الدخول فيها بعد تكبيرة الإحرام يستعيذ بالله جل وعلا بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله قبل القراءة، ثم إذا قرأ الفاتحة ومر على آياتها وتدبرها استحضر هذا المعنى أثناء قراءته إياك نعبد وإياك نستعين. هذا السائل يقول: دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة ما حكمه فضيلة الشيخ؟ دعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، يعني في الصلاة، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطائي إلى آخره. فموضع دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وقوله في الحديث أرأيتك سكوتك أو أرأيت سكوتك في الصلاة يشمل جميع الصلوات الفرائض والنوافل، استثنى من ذلك أهل العلم صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف، فلا استفتاح فيها، وما عدا ذلك من الصلوات يستفتح بالأدعية الواردة والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ويكون بذلك حكمه يا شيخ؟ حكمه مستحب، سنة عند جمهور أهل العلم في جميع الصلوات الفرائض والنوافل، مع أنه جاء بعض الاستفتاحات في لبعض الصلوات مثل الاستفتاح لصلاة الليل لها استفتاح خاص، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. وأما بقية الاستفتاحات فتقال في الفرائض والنوافل. نعم. السائل يسأل هنا يقول: شككت في الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، هل هي الأولى أم الثانية؟ فرجحت أنها الثانية وشرعت في قراءة التشهد، فسمعت رجلا جالسا بجانبي يقول: بقي عليك ركعة، فهل يلزمني أن آتي بها؟ وهل يجوز له أن ينبه المصلي ولو بكلمة؟ ما دام شك هل صلى ركعة أو ركعتين فالواجب عليه أن يبني على الأقل لأنه المتيقن، فيجعلها ركعة ثم يأتي بثانية ثم يسجد السهو. ما لو كان بنى على غالب ظنه، وهذا معروف في صلاة الجماعة من الإمام، بحيث إذا بنى على غالب ظنه ونبهه المأمومون أو إن لم ينبهه ترجح غالب ظنه، وحينئذ يسجد للسهو، يسجد بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه. لكن مثل هذا المنفرد وشك وليس غالب ظن، حينئذ يلزمه أن يبني على الأقل ثم يأتي بركعة ثانية ويسجد للسهو. ما دام فعل ذلك ونبه وترجح عنده، يعني ارتفع ما عنده من غلبة الظن بتنبيهه، يلزمه أن يأتي بركعة، لأن تحية المسجد لا تتأدى إلا بركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيأتي بالثاني، مع أن صلاة تحية المسجد عند جماهير أهل العلم نافلة، لكن النافلة إذا دخل فيها لا بد أن يأتي بها على الوجه المشروع، فلا تتأدى صلاة التحية بأقل من ركعتين. بالنسبة للشق الآخر من سؤاله: هل يجوز له أن ينبه المصلي ويكلمه؟ إذا كان ممن هو باقي في المسجد وجالس في غير صلاة لا مانع أن ينبهه، لأنه يتعاون مع أهل الخير بما يصحح صلاته، لا مانع من ذلك. والذي جاء إلى الصحابة وهم يصلون إلى جهة بيت المقدس وأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا كما هم، هذا يخرج عليه. هذا سائل يقول، يعني خلاصة سؤاله أنه يحس بقرقرة في بطنه بسبب كثرة الغازات التي تشغله عن صلاته وتذهب بخشوعه حتى صار يدافعها إلى نهاية الصلاة، فهل يلزمه كما يقول يا فضيلة الشيخ أن يعيد تلك الصلاة التي لم أخشع فيها؟ لا شك أن الخشوع هو لب الصلاة، وهو أول ما يفقد من هذه الأمة كما جاء في الخبر، وعلى المسلم أن يحرص على أن يقبل على صلاته بقلبه وقالبه، لأنه يناجي ربه وماثل بين يديه، ولو تصور أنه بين يدي مخلوق ضعيف أحضر قواه لمقابلة هذا المخلوق، لا سيما إذا كان له شأن. أما بالنسبة للصلاة، فالذين يوجبون الخشوع، وهذا قول معروف عند أهل العلم وينصره الحافظ ابن رجب وأيضا الغزالي انتصر له، يقولون أن إذا لم يخشع في صلاته كله عليه أن يعيدها. وأما جمهور أهل العلم الذين يرون أن الخشوع سنة ما دامت الصلاة مشتملة على شروطها وأركانها وواجباتها، فإن الصلاة صحيحة مجزية مسقطة للطلب، قد لا تترتب عليها آثارها التي رتبت عليها بحيث ينصرف بالأجر الكامل أو بغالب الأجر، فمن المصلين من ينصرف بالأجر الكامل، ومنهم من ينصرف بتسعة أعشاره، ومنهم من ينصرف بثلثيه، ومنهم من ينصرف بنصف الأجر، ومنهم من ينصرف بالربع، ومنهم من ينصرف بالعشر. وعلى كل حال يحرص الإنسان أن يحقق من الأجر بقدر ما يستطيع، فإن استطاع أن ينصرف بالأجر الكامل فلا يدخر ذلك عن نفسه، لا يقصر في حق نفسه. على كل حال السهو والغفلة قد لا ينفك منها المخلوق، لكن ينبغي أن يكون حاضر القلب وهو يناجي ربه. وعلى كل حال فالأكثر على أن الصلاة صحيحة، لكن الأجر المرتب عليها وقد انشغل ذهنه في جميعها ليس له منه شيء كما جاء في الحديث. ما حكم البكاء في الصلاة واستجلابه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يصلي لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، فلا شك أن البكاء دليل على أن الإنسان حاضر في صلاته، قلبه مجتمع متأثر بما يقرأ أو بما يسمع إن كان مأموما، وهذا لا شك أن هذا هو الكمال، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام إذا كان التأثر بما يسمع من القرآن أو يقرأه بنفسه. وبعض الناس يصلي وقلبه غير حاضر، لكن إذا سمع الناس يبكون بكى، هذا ليس من هذا النوع ولا يؤجر على هذا، إنما حينما يكون المؤثر فيه ما يسمع أو ما يقرأ، وأنه ماثل بين يدي الله عز وجل مستحضر لذلك الموقف. استجلابه يعني جاء في خبر فإن لم تبكوا فتباكوا، لكنه مضاعف عند أهل العلم ولا يثبت. فعلى كل حال من غلبه البكاء لتأثره بما يسمع صار هذا هو الأكبر، وهو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبخيار الخلق، والله المستعان. سائل يسأل يقول، إذا ابتسمت في الصلاة حين تذكرت موقفا معينا فهل يلزمني أن أعيد الصلاة؟ لا شك أن الضحك مبطل للصلاة، الضحك مبطل للصلاة مع القهقه. أما إذا كان مجرد تبسم فالأكثر على أنه لا يبطل، ومع ذلك هو مخالف للب الصلاة الذي هو الخشوع. مخالف للب الصلاة الذي هو الخشوع، والأكثر على أن الصلاة صحيحة. وابن حزم صرح بأن الصلاة تبطل، وأن التبسم مثل الضحك، بدليل قوله جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا من قولها، فأدخلت فجعل الضحك مصدرا للتبسم، نعم، فجعله من فصيلة التبسم، فما دام الضحك يبطل فالتبسم يبطل. هذا قول أبي محمد بن حزم، والأكثر على أن مجرد التبسم من غير أن يبين قهقه ولا حروف ولا شيء أن الصلاة صحيحة، لكن هو مخالف للب ومعارض للب الصلاة الذي هو الخشوع، والله المستعان. سائل يقول: ما صحة القول بعدم جواز الدعاء بنيل أمور الدنيا في الصلاة؟ نعم، نص كثير من أهل العلم على أن الدعاء في الصلاة يكون في أمور الآخرة، لكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد التشهد بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يعم أمور الدنيا والآخرة. وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، هذا يعم الدعاء بأمور الدنيا وأمور الآخرة. وبعضهم يفرق بين الفرض والنفل، يتسمح في النفل ويقول يدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة، والفرض يحتاط له فلا يدعو إلا بما ينفعه في آخرته. والأصل أن الفرض والنفل سواء، فقوله ثم لتخير من المسألة ما شاء عام يشمل خير الدنيا والآخرة، يشمل خير الدنيا والآخرة، لا أدل على ذلك من قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا يضمن أمور الدنيا، أمور الدنيا وأمور الآخرة، ولا يوجد ما يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى. سائل يقول: كنت أصلي وعندما وصلت للركعة الثانية شككت هل سجدت سجدة واحدة أم اثنتين في الركعة الأولى، يقول: فما الواجب على المسلم في مثل هذه الحال؟ يقول أهل العلم: من شك في ترك ركن فكتركه، من شك في ترك ركن فكتركه، كأنه ترك، كأنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة، فإن لم يشرع في الركعة التي تليها ويشرع في القراءة فإنه يعود ليسجد السجدة الثانية، وإن شرع فيها التغت الركعة التي ترك منها السجدة وقامت التي تليها مقامها، وجاء بدل تلك الركعة ركعة بعد ذلك. وإذا رجع وجاء بالركعة الثانية فعليه أن يسجد للسهو، ويسجد على كل حال، لكن هو في الصلاة زاد، والسجود للزيادة عند جمع من أهل العلم يطلقون السجود للزيادة بعد السلام، ولكن هذا الإطلاق فيه ما فيه، لأن السجود بعد السلام إنما يكون في صورتين: إذا سلم عن نقص، وإذا بنى الإمام على غالب ظنه. وعلى كل حال إن أمكنه أن يرجع ليأتي بالسجدة لكونه لم يشرع في الركعة الثانية التي تليها فهذا هو الأصل، يرجع ويأتي بالسجدة ثم يتابع صلاته، وإذا لم يمكنه بأن شرع في الركعة الثانية قامت مقام الركعة الأولى والتغت الركعة الأولى وأتم صلاته على هذا الأساس، وحينئذ يسجد للسهو ولا شيء عليه بعد ذلك. شيخ، بالنسبة لسجود السهو بعد السلام أو قبل السلام، في بعض المساجد الكبيرة قد يؤم بعض الأئمة أعدادا هائلة كبيرة من الناس بما فيهم من يقضي الصلاة، فلو ترك السجود للسهو بعد السلام لربما أدى ذلك لإرباك

واجبة إذ أنني في بعض الصلوات لا أقرأها، فهل علي شيء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أدبار الصلوات ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة. أحسن الله إليكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول سؤالها أنها سهت في صلاة الظهر، ما جلست بين السجدتين بل وقفت مباشرة وواصلت صلاتها وسجدت سجود السهو بعد قراءة التشهد الأخير، فهل صلاتها صحيحة بكذا أم عليها إعادتها؟ الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، فإذا تركها المصلي فإنه يلزمه أن يرجع إليها، وإذا صلى بعدها ركعة قامت هذه الركعة مقام الركعة التي تركت منها هذا الركن، وعليه أن يأتي بركعة زائدة تقوم تكمل صلاته. فإذا قدر أنها تركت هذه الجلسة بين السجدتين في الركعة الأولى أو في الثانية ولم يمكن أن تعود إليها وتجلس بعد وتجلس ثم تسجد ثانية، فإن هذه الركعة قد بطلت، فتأتي بما مجموعها أربع ركعات، فإن كان الخلل في الأولى تقوم الثانية مقام الأولى ثم تضيف إليها ثلاث ركعات، وإن كان الخلل في الثانية تقوم الثالثة مقام الثانية وتضيف إليها ركعتين، فلا بد من ذلك. وإذا كانت اكتفت بهذا وسجدت للسهو بعد التشهد الأخير وطال الفصل فإنها حينئذ تعيد الصلاة، فالصلاة حينئذ باطلة إذا طال الفصل. أما لو كان الفاصل يسير فإنها تستقبل القبلة وتقوم للإتيان بركعة. يقول نسيت أن أرفع صوتي في الركعة الأولى من المغرب ولم أسجد للسهو، فهل صلاتي صحيحة وهل يلزم السجود في مثل هذه الحال؟ نعم، الصلاة صحيحة، لأن الجهر في الصلاة الجهرية والإصرار في الصلاة السرية من السنة، ليس بواجب إلا إذا كان ديدا للمصلي أن يجهر دائما في السريات أو يعكس يسر في الجهريات، هذا يحرم عليه هذا، لأنه يخرجه من إلى حيز الابتداء ومعاندة السنة. أما إذا حصل الجهر بالسرية أحيانا والعكس لا سيما إذا كان على طريق السهو فلا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء ولا يلزم له سجود سهو. على القول بأن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة، فهل يجلسها المصلي في الوتر إذا قام من الثانية إلى الثالثة وأراد أن يصلي الثلاث بسلام واحد؟ أقول جلسة الاستراحة قررنا في حلقات سابقة أنها سنة مطلقا، فقد ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان، وثبتت أيضا في بعض طرق حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وغيرهما، فهي سنة مطلقة ولا يقال إنها سنة في حق من يحتاج إليها، لأن الحاجة بالتجربة وبالمشاهدة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، فالمريض وكبير السن والبدين تشق عليه هذه الجلسة لأنها ليست جلسة راحة كما أطلق عليها جلسة استراحة، وإنما هي زيادة تكليف، يثني رجله ويجلس عليها ثم يقوم، المريض لا يسهل عليه ذلك بل قد يشق عليه، ولذا نرى كبار السن وثقال الأبدان ومرضى الروماتيزم وأشبه ذلك يقومون بمؤخراتهم ولا يثنون أرجلهم لهذه الجلسة، وأما تسمية الجلسة استراحة فغير مطابقة للواقع لأنها لا تعطي راحة بل هي زيادة تكليف. والذي يوتر بثلاث بسلام واحد كما جاء في السؤال يجلس بين الأولى والثانية إذا كان في وتر من صلاته بين الأولى والثانية، وما دام ما فيه رابعة فإنه حينئذ لا يجلس. ولو تصورنا أنه أوتر بخمس جلس بعد الأولى وبعد الثالثة وهكذا، لأنها تفعل إذا كان المصلي في وتر من صلاته، والله أعلم. نعم، يعني بمعنى أنه يجلس في الرباعية يجلس في الأولى ويجلس في الثالثة. نعم، إذا قام إلى الثانية وإذا قام إلى الثالثة. الثالثة. نعم. يسأل عن جلسة الاستراحة التي تكون قبل القيام للركعة الثانية، هل الأفضل فعلها أم تركها؟ لأن بعض المصلين الذين يكونون بجواري في الصلاة يقولون إنها تشوش عليهم صلاتهم، وذلك بظنهم أنها جلسة للتشهد. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. بينا في حلقة سابقة حكم جلسة الاستراحة وأنها سنة مطلقة، وأنها جاءت من فعله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث، ومن حديث أيضا أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر عشرة من الصحابة، وجاءت أيضا في بعض طرق حديث المسيء في صلاته بكتاب الاستئذان من صحيح البخاري، وقررنا أنها سنة مطلقا. وأما كونها تشوش كما قال السائل هي لا تشوش إلا إذا كان هذا السائل يطيلها بحيث يظن الذي بجواره أنها جلسة تشهد، وهي في الحقيقة جلسة خفيفة جدا ويفعلها بعض الناس ونفعلها، ومع ذلك نستتم قائمين، لا فرق بيننا وبين غيرنا، الشيء يسير جدا. وأما بالنسبة للشخص الذي الخفيف قد يسبق من يجلس الاستراحة، أما الذي البطيء في القيام يقوم مع من يجلس الاستراحة لأنها خفيفة ولا تشوش على أحد، وإذا ثبتت بها السنة فلا كلام لأحد، وإذا جاء نهر الله بطل نهر ماقل. أيضا سؤاله الآخر يقول جلسة الاستراحة فضيلة الشيخ ما حكمها حفظكم الله؟ جلسة الاستراحة سنة. مقصود بها التي في الصلاة يا شيخ؟ نعم صلح، الجلسة هذه التي تقع بعد الفراغ من الركعة الأولى وقبل القيام إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من الركعة الثالثة وقبل القيام إلى الركعة الرابعة، هذه سنة مطلقة ثبت فعلها عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث وأيضا جاءت في بعض طرق حديث المسيء، وجاءت أيضا في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك ابن القيم وابن حجر في التلخيص. وإذا جاءت من أكثر من طريق، لأنه إذا أمكن الجواب عن حديث مالك بن الحويرث ما ذكره ابن القيم مع أن لي شيء من المناقشة مع ابن القيم في هذه المسألة، حديث المسيء في كتاب الاستئذان منصوص على جلسة الاستراحة، التسمية بجلسة الاستراحة لم يرد بها نص صحيح، إنما هي جلسة سماها بعض أهل العلم جلسة استراحة، وهي في الحقيقة ليست استراحة وإنما هي زيادة تكليف. ولذا من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها حين محتاج إليها، وفي بعض الروايات لما ثقل أو بدن، نقول أن الإنسان إذا ثقل وبدن حاجته إلى تركها أشد من حاجته إلى فعلها. ولذلك نرى كبار السن أو أصحاب الأجسام البدينة الثقيلة أو من بهم أمراض روماتيزم أو ما شبه ذلك، الأسهل عليهم أن يقوموا من السجود مباشرة إلى الركعة التي تليها، ويشق عليهم أن يثنوا ركبهم ويجلسوا هذه الجلسة. فالقول بأنها استراحة ليس بصحيح، وإنما هي زيادة تكليف. فربطها بالحاجة أن أقول الحاجة تدعو إلى تركها أكثر من أن تدعو إلى فعلها، وما دام ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام ومن وصف كمالك بن الحويرث صلاته ذكرها، ومن وكأبي حميد مثلا جاءت في بعض طرق أبي حميد وأشار إلى ذلك ابن القيم في زاد المعاد وأشار إلى ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت أيضا في بعض طرق حديث المسيء. فإذا أمكن جواب من الجواب عن حديث مالك بن الحويرث مع أن عندي تردد في قبول مثل هذا الجواب، فإنه لا يمكن أن يجاب عن حديث المسيء، لأن المسيء ما أتي في إساءته في صلاته إلا من قبل سرعته، ما يقال أنه ثقل أو بدن، فلا يمكن الجواب عنه. نعم في ثبوتها بعض المناقشة لبعض أهل العلم مع أنها في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان، والقول بأنها إنما تفعل عند الحاجة إليها أقول الحاجة تدعو إلى تركها أو أكثر من أن تدعو إلى فعلها، وتسميتها جلسة استراحة لم يرد به نص شرعي، إنما سماها الفقهاء الذين لا يرونها ويرون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل لما احتاج إليها فهو يرتاح بها، وليس مدتها مما يتيح الراحة للمصلي، وإنما هي كما ذكرنا زيادة عناء وتكليف. إذن الخلاصة، وهذا على كل حال هو قول الشافعية، قول الشافعية وغيرهم يرون أنها لا تفعل عند الحاجة، وفيه ما ذكرنا. والخلاصة في هذا شيخ أن جلسة الاستراحة على هذا ترون أنها سنة. نعم، سنة مطلقا. يقول هذا السائل: إذا كنت إماما وقمت إلى الرابعة وأنا شاك هل هي الرابعة أو الخامسة، فلما لم يسبح المأمومون جعلتها الرابعة، فهل تصح الصلاة؟ وهل يكفي هذا في غلبة الظن؟ وهل يلزمني حينئذ سجود للسهو؟ إذا لم يسبح المأمومون ويغلب على الظن أنها الرابعة أو الخامسة فاعتمد ما غلب على ظنه ومع ذلك لم يسبح به أحد، هذا يكفي في غلبة الظن ويجعلها كما غلب على ظنه، وحينئذ يسجد للسهو بعد السلام. أما إذا كان منفردا، ما إذا كان منفردا فإنه إذا تردد هل الرابعة أو الخامسة حينئذ يبني على الأقل، يبني على الأقل لأنه المتيقن. نعم، فإذا غلب بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام. هذا السائل يقول: هل دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة جاء، هل دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة أم فيهما جميعا؟ جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ سكوتك في صلاتك، تكبيرك، سكوتك في صلاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: الله، قول اللهم باعد بيني، فذكر دعاء الاستفتاح في صلاتك، وهو مفرد مضاف يعم، فيشمل الفريضة والنافلة. وجاء التصريح بدعاء الاستفتاح في النافلة في صلاة الليل، وعلى كل حال هي داخلة في الصلاة التي سأل عنها أبو هريرة. استثنى من ذلك كما قال أهل العلم صلاة الجنازة لأن مبناها على التخفيف. هل للصلوات الآتية دعاء استفتاح؟ صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنائز. صلاة العيد نعم لها استفتاح ويكون بعد التكبيرات، وصلاة الاستسقاء كذلك لأن صفتها صفة صلاة العيد، وأما صلاة الجنائز فمبناها على التخفيف والإسراع بالجنازة، فلا استفتاح لها، يشرع في قراءة الفاتحة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل لشيخ: السلام عليكم، أنا أعاني من الوسواس في صلاتي، أزيد بعد كل فرض ركعة وبعد الركعة أسجد سجود السهو وأفعل ذلك في كل الصلوات، فهل فعلي هذا صحيح؟

يتفرغ لما هو بصدده من مناجاة الله جل وعلا، فإنه يناجي ربه ولا ينشغل بغير ذلك. ومع الأسف أننا نرى بعض الناس إذا سمع صوت الجوال في مكالمة أو في رسالة أخرجه من جيبه ونظر فيه وكأن الصلاة لا تعني شيئا عنده، وفي الصلاة شغل للمسلم وهي رأس مال بالنسبة له. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين تقضى على هذه الصفة التي يدخل فيها المسلم لهذه الصلاة ويخرج منها بلا شيء، لا يعقل منها شيئا وينصرف عنها بأدنى سبب. لا شك أن هذا دليل على أن في هذا دليلا على ضعف الإيمان وعدم الاهتمام بهذه الشعيرة التي هي أعظم شعائر الإسلام التي هي الصلاة. فعلى المسلم أن يقبل بقلبه وقالبه إلى صلاته ولا ينشغل بغير ذلك، والله المستعان. والمسلم قد يخرج من صلاته بنصف الأجر أو ربع الأجر أو العشر، والصلاة كما جاء في الحديث الصحيح صلوات الخمس كفارة لما بينهن اجتنبت الكبائر، فالصلاة التي يخرج منها صاحبها بالأجر الوفير هذه تكفر. وأما الصلاة التي لا يخرج صاحبها منها إلا بعشر أجرها هذه كما قال شيخ الإسلام إن كفرت نفسها فبها ونعمت. نعم لا يؤمر بإعادتها إذا توافرت الأركان والشروط والواجبات، لا يؤمر بالإعادة وتكون صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكن الآثار المترتبة عليها قد تتخلف، لا تترتب عليها آثارها إلا إذا صلاها على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في قوله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونرى كثيرا من المسلمين يصلي ويحرص على الصلاة ثم بعد ذلك يزاول بعض الفواحش والمنكرات، وما ذلكم إلا بسبب غفلته عنها وعدم أدائها على الوجه المطلوب. وإلا فلو صلاها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله لنهته عن الفحشاء والمنكر وترتبت آثارها عليه. هذا يريد أن يخرج ورقة وقلم ويكتب، كل هذا لا يجوز بحال. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل أبو فواز من اليمن يقول: أصلي كل الفروض ولله الحمد، ولكن عند وقت الصلاة يدخل في رأسي بعض الوساوس، هل صلاتي صالحة أم لا؟ دلوني جزاكم الله خيرا. على المسلم الذي يمثل بين يدي ربه أن يكون خاشعا مخبتا منيبا مقبلا إلى ربه بقلبه وقالبه، وأن لا ينشغل بشيء من أمور الدنيا، بل عليه أن يتجه إلى صلاته، ولا ينشغل لا بأمر دنيا ولا بأمر آخر، حتى أمور الدين الأخرى عليه أن يتحدد هدفه لما هو بصدده وهو الصلاة. وأما هذه الوساوس المشغلة وقت الصلاة فلا شك أن الشيطان حريص عليها ليفسد صلاة المسلم ويبطلها إن استطاع، أو يقلل ثوابها بقدر استطاعته. فعلى الإنسان أن يلتفت إلى صلاته ولا يسهو فيها، كما جاء في قول الله جل وعلا: الذين هم صلاتهم ساهون، يعني هؤلاء أمرهم هذا في الذي يؤخر الصلاة عن وقتها أو يترك صلاته، بمعنى أنه يسهو عنها. أما من يسهو فيها فصلاته لا شك أنها ناقصة وليس له من أجرها إلا ما عقل، ولكنه ليس مثل من يسهو عنها. فرق بين أن يسهو فيها وأن يسهو عنها، الوعيد الشديد لمن سهى عن صلاته، وأما من سهى فيها فله من أجل صلاته ما عقل منها وحضر قلبه فيها، ويفقد منها ما انشغل عنها. وقد يصلي الشخص ويخرج من صلاته وليس له إلا نصف الأجر أو ربع الأجر أو ثلثها وقل أو أكثر حسب ما يحضر قلبه فيه وما يعقله منها. فعلى الإنسان أن يحرص على صلاته وأن يقبل عليها بقلبه، وأن يلجأ إلى ربه ويمثل بين يديه بخضوع وخشوع. وعلى كل حال أسأل الوساوس التي تدخل على ما ذكر في رأسه وفي رأس غيره من عامة المصلين، هذه ما ابتلي به الناس لما انصرفوا إلى دنياهم وغفلوا عن دينهم وما يقربهم إلى الله جل وعلا. فعلينا جميعا أن نراجع صلاتنا وأن نحضر قلوبنا فيها لنحصل على الأجر العظيم وتترتب عليها آثارها. فإذا لم يكن من صلاته إلا الشيء اليسير، كما قال شيخ الإسلام، الشخص الذي يخرج من صلاته بعشرها، هل يتوقع من هذه الصلاة أن تكون كفارة لما بينها؟ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. شيخ الإسلام يقول إذا ما خرج من أجلها إلا بالعشر، هل هذه تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى؟ مفهوم كلامها أن إذا كفرت نفسها فبها ونعمت، لكن على الإنسان أن يسعى أن يكمل صلاته وأن يكون قلبه خاشعا مقبلا منيبا حاضرا ليخرج من صلاته بأكبر قدر من الأجر، وحينئذ تترتب عليها آثارها، فتنهاه عن الفحشاء والمنكر كما قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا لاحظنا في أحوال المسلمين في كثير منهم أنه يصلي، نعم يصلي مع الناس جماعة في المسجد، لكنه إذا خرج لم يتورع عن ارتكاب بعض المحرمات، وما ذلكم إلا للخلل المصاحب لهذه الصلاة. فلو صلاها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي لترتبت عليها آثارها وثبت له بها الأجر العظيم، ونهته عن الفحشاء والمنكر. والله أعلم. أحسن الله إليكم. ماذا عن الدعاء يا شيخ بالنسبة لمن تصيبه مثل هذه الوساوس؟ على كل حال عليه أن يستحضر ما يقرأ ويلتجئ إلى الله جل وعلا ويسلق اللجأ إليه ويستعيذ من الشيطان ويقبل على صلاته ويأتي إلى صلاته متفرغا من أشغاله لئلا تهجم عليه أثناء صلاته. سؤال آخر يقول: ما السنة في حق الإمام إذا سلم من الصلاة؟ إذا سلم الإمام من الصلاة فإنه يذكر الأذكار الواردة بعد الصلاة من الاستغفار ثلاثا، ثم ينصرف إلى المأمومين ويقول اللهم أنت السلام إلى آخر ما جاء في صحيح السنة، ينصرف إلى المأمومين ولا يطيل المكث مستقبلا القبلة إلا بقدر ما يستغفر ثلاثا، ثم ينصرف إلى المأمومين ويكمل الأذكار. نعم. يقول: أعاني من الوسواس ولا أستطيع إلا بالحلف، فهل تصح صلاتي؟ أختكم المهمومة. هذه المعاناة توجد عند جمع كثير من الناس ويكثر السؤال عنها، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه ويطرد الشيطان ويكثر الاستعاذة بالله جل وعلا منه، ويقبل على ما هو بصدده من وضوء أو صلاة أو تلاوة أو غير ذلك من العبادات. لكن إذا حصل مثل هذا فإنه لا يحرج نفسه بحلف قد يحنث فيها فتلزمه الكفارة، وهذا لم يعرف ولم يرد به نص. وعلى كل حال مثل هذا الصلاة صحيحة، لكن كونه يحرج نفسه بيمين لا قد يشق عليه الالتزام بآثارها من كفارة ورحمها